السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. مشاكل رمضانية ومشكلة النهاردة الكورة. أنا مدمن مطوشة كورة، أنت عارف مستحيل يبقى ريال مدريد يلعب ماتش، أنا ما أتفرجش على ماتش ريال مدريد، أمال أتفرج على ماتش مين؟ أنت عارف ليفربول أنا متابع كل مطوشته، ما بسيبش ماتش، أنت عارف الماتش الساعة 2 3 بالليل أنا أصحى مخصوص. انت عارف انا مطوشه الاهلي، انت عارف مطوشه الزمالك، انت عارف مطوشه المنتخب، انت عارف مطوشه، انت عارف طيب انا هسالك سؤال واحد بس، يعني لو حضرتك جينا بعد الماتش، الماتش الشوط كام دلوقتي؟ 45 دقيقه، و45 دقيقه يبقى ساعه ونص، وحط حضرتك معاهم ربع ساعه بين الشوطين يبقى دقيقه، قول ساعتين. حضرتك بعد ساعتين سؤال واحد بس، انت بتستفيد ايه؟ انا بحب الكوره، ما هو احنا بنحب حاجات كتير، هل معنى ان انا احب حاجه ان انا اضيع عمري وقتي فيها؟ حضرتك احنا ما عندناش مشكله انك تلعب كوره، انك تلعب كوره بنيه انك انت بتتقوى عشان تقدر تعبد ربنا، لكن حضرتك لما تقعد تتفرج جون، طب وبعدين الناس كلها عماله تحسب لمحمد صلاح هو بيكسب كام في الثانيه، طيب وبعد ما حسبت له كام في الثانيه انت استفدت ايه؟ الناس عماله تحسب لرونالدو هو عنده ايه وميسي عنده ايه، طب انت استفدت ايه؟ فاحنا النهارده عايزين نقف مع الكوره واقفه، ماشي؟ انا كنت بقول لهم حل الكوره، حل الكوره عندي زي حل السجاير. حل الكوره حضرتك بتتفرج على الماتش ساعتين، حضرتك اتفرجت على الماتش ساعتين، حضرتك تقف تصلي ساعتين. حضرتك اتفرجت على الماتش ساعتين تقرا قران ساعتين، تقعد تذكر ربنا ساعتين، ينفع؟ زي السجاير انا كنت بقول لهم احسن حل لحد عشان تبطل سجاير. حضرتك بتشتري علبة سجاير بكام؟ يعني ايه؟ انا كنت راكب مع سواق توك توك فوقف جنب كشك، فطلع 5 جنيه وقال له اديني سيجارة، فاداله سيجارة، فبقول له السيجارة بخمسة جنيه؟ قال لي اه. بقول له العلبة بكام؟ قال لي ب85. يا نهار ابيض، يعني انا بدفع 100 جنيه في علبة سجاير؟ 100 جنيه. قابلت واحد انا في المدينة فبقول له يعني ايه، لقيته بيشرب سجاير، فلقيته مصري، فبقول له انا عندي اقتراح. قال لي ايه؟ قلت له انا عندي اقتراح انك انت لما تيجي تشتري علبه سجاير، اول ما تيجي تشتري علبه سجاير تدفع حقها، تروح مطلع صيغه صدقه ان انا بشتري علبه سجاير ب 180 جنيه. 180 جنيه ده الكلام ده من كام، من سنتين، ما اعرفش دلوقتي بكام. بقول له ليه يعني 180 جنيه؟ قال لي اصل ما فيهاش نيكوتين ولا مش عارف ما فيهاش ايه. فهو الحل كده، حضرتك هتتفرج على ماتش ساعتين، اقعد اقرا القران ساعتين، بالظبط ساعتين زي ساعتين النهارده. بس هو النهايه برضه، بس معلش عشان انا مش عايز اطول عليكم، انك انت لو مت وانت بتتفرج على الماتش وربنا سالك انت كنت بتعمل ايه؟ طب لو مت وانت بتتفرج على الماتش، من مات على شيء بعث عليه، حضرتك بعثت وانت بتتفرج على الماتش، يا ترى يقول لك خش الجنه ولا ما تخشش الجنه؟ الحاجة التانية، تحلف رمضان الدورات الرمضانية بالليل، الناس بتصلي وانا عندي ماتش سيمي فاينل وعندي فاينل وعندي استعداد النهاردة، انا رايح اتفرج على صاحبي في الدورة الرمضانية، رايح اتفرج عليه، انا رايح العب في الدورة الرمضانية، وبعدين محدش بيلعب دورة، انا في دورة النهاردة في الحتة الفنية وفي دورة النهاردة. رمضان مش شهر لعب، رمضان شهر عبادة، فلا تلعب في دورات رمضانية ولا تتفرج على كورة، اعمل مقاطعة. مش هم بيقولوا لك عشان ننتصر، اعمل مقاطعة، ما تقطع رونالدو وتقطع ميسي وتقطع ليفربول وتقطع ريال مدريد وتقطع برشلونة وتقطع ايه تاني؟ ايه رأيكم نبطل كل حاجة تشغلنا عن ربنا؟ هم بيحطوا قاعدة ان من انشغل بالله شغله به، فانت انشغل بالقرآن ربنا يشغلك بالقرآن، انشغل بالصلاة ربنا يشغلك بالصلاة، انشغل بالعبادة ربنا يشغلك بالعبادة. ايه رأيكم؟ خلينا نخلي رمضان جديد بطعم جديد، ان مفيش كورة. برضو قضية الفوازير، يعني الفوازير دي طول عمرك بتتفرج على الفوازير، والناس كلها طول عمرها بتبعت، انا معرفش الفوازير موجودة، انا من ايام نيلي ما شفتش فوازير فما اعرفش يعني، فالفوازير وتبعت وكده كده انت ما بتكسبش، عمرك كسبت؟ لا. طب ما خلاص بطل بقى، كفاية كده، واضح؟ المسلسلات انت عارف ان كلهم كذابين، وان الكلام اللي بيقولوه ده مش حقيقي، وان كل تمثيل في تمثيل، طب بيضحكوا عليك ليه؟ تخيل ان المسلسل 45 دقيقة وانت قاعد وفي الاخر هم كلهم بيضحكوا عليك، ليه يضحكوا عليك؟ خلينا نخلي رمضان جديد بطعم جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا ويعفو عنا. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.